أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنسل مما ذكرنا أن التعارض يتقدم بتناف الدليلين في مقام الإثبات من جهة أن جعل الحكمين معا غير ممكنين، فجعل أحدهما يستلزم عدم جعل الآخر، وقد يكون الحكمان كلاهما غير مجعولين. ففي مثل ذلك لابد من الرجوع إلى قواعد التعارض وتعيين المجعول عن غير المجعول تعيينا أو تخييلا، وهذا قد يكون من جهة التناقض بين الحكمين وجعل الحكمين المتناقضين غير معقولين، كما إذا كان مفاد أحد الدليلين ثبوت حكم ومفاد الدليل الآخر عدم ثبوت هذا الحكم. من الواضح أنه لا يمكن الجمع بين الأمرين، لا يمكن أن يكون فعل واحد متصفا بالوجوب ومتصفا بعدم الوجوب. فإذا كان مفاد أحد الدليلين وجوب فعل وكان مفاد الآخر عدم وجوبه أو حرمته وعدم حرمته أو صحة معاملته وعدم صحته وهكذا، لا محال يكون الدليلان متعارضين، وقد يكون ذلك من جهة التضاد. فإذا دل دليل على استحباب عمل ودل دليل آخر على كراهته مثلا أو على وجوبه أو إباحته، الأحكام متضادة. إذا ثبت إذا كان أحد الدليلين مفاده جعل حكم وكان الدليل الآخر مفاده جعل حكم آخر مزاد للحكم الأول، هذان الدليلان أيضا يدخلان في باب التعارض، فإنه لا يمكن جعل حكمين متزادين. أو إذا فرضنا أنه لا تناقض ولا تزاد بين الحكمين، ولكن علمنا من الخارج أن أحد الحكمين غير مجعول، فيكون هذا داخلا في التنافي بالعرض، وإن كان لا منافاة بين الحكمين في حد أنفسهما، هذا أيضا يدخل في باب التعارض. كما إذا كان أحد الدليلين مفاده ثبوت القصر في سفرين، وكان مفاد الدليل الآخر ثبوت التمام، أحدهما أمر بالقصر والآخر أمر بالتمام، وعلمنا أن المجهول أحدهما من الخارج، لا نحتمل وجوب كليهما أن يجب القصر بخصوصه وأن يجب التمام بخصوصه، هذا غير محتملين. مثل هذين الدليلين أيضا يدخلان في المتعارضين فيما إذا علمنا أن المجهول أحدهما بخصوصه من الخارج علمنا ذلك، فإما القصر بخصوصه واجب وإما التمام بخصوصه واجب. إذا احتملنا التخيير نجمع بينهما كما ذكرنا، وإذا لم نحتمل التخيير وعلمنا أن المجهول إما هذا وإما ذاك، فثبوت أحدهما ينفي الآخر لا محالة، وهذا منحصر بموارد العلم الإجمالي بكلمة أحد الدليلين من الخارج، نظير الشبهات الموضوعية. إذا علمنا بنجاسة إناء لا بعينه لا محالة يستلزم طهارة أحدهما نجاسة الآخر، لا لزوما ذاتيا، إذ يمكن في حد ذاته أن يكون كلا الإناءين طاهرا، ولكن بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما كانت طهارة أحدهما مستلزمة لنجاسة الآخر لا محالة. الشبهات الحكمية إذن من هذا القبيل، اذا علمنا ان الواجب هو احدهما، اما ان القصر بخصوصه واجب او ان التمام بخصوصه واجب، فما دل على وجوب القصر ينفي ما دل على ثبوت التمام، وكذلك العجز، ففي مثل ذلك يكون الحكمان متعارضين، يعني الدليلان يكون متعارضين لا محاله من جهة التنافي الأرضي بين الحكمين، ولا يفرق في ذلك بين أن يقال فأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، أو أنها تابعة للمصالح في نفس جعل الأحكام، كما ما ليل الإنسان بالكفاية قدس الله نفسه، أو أنه لا تبعية أصلا، وإنما الأحكام بإرادة المولى واختياره يجعل ما يشاء، من دون أي مصلحة لا في المتعلق ولا في نفس الحكم، مع جميع ذلك يتم ما ذكرنا، يعني على جميع هذه المباني، فإن جعل الحكمين المتنافيين بالذات أم المتنافيين بالعرض غير معقولين، كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لم تكن تابعة للمصالح والمفاسد. ثم إنه قلنا إذا دل دليل على وجوب ضد ودل دليل آخر على وجوب ضد آخر لا يمكن الجمع بينهما بين الضدين، إذا كان الضدان لا ثالث لهما يدخل هذا أيضا في باب التعارض، إذ كما لا يمكن جعل حكمين متضادين كذلك لا يمكن الأمر بالضدين. الأمر بالضدين أمر غير معقول، إذن إما أن يكون المجهول هذا أو يكون المجهول هو الآخر، ولا يمكن هنا الجمع بين الدليلين بالحمل على التخيير أو بالوجوب المشروط، إذ كل منهما غير معقول. التخيير بين الضدين لا ثالث لهما أمر غير معقول، فإنه حاصل لا محالة، فإن الضدين اللذين لا ثالث لهما حالهما حال المتنافسين، لا يمكن الجمع ولا يمكن الرد، فأحدهما حاصل لا محالة، فكيف يمكن الوجوب التخييري؟ كذلك الوجوب المشروط إيجاب أحدهما مشروطا بعدم الآخر هذا غير معقول، لأنه تحصيل للحاصل، إذا كان أحدهما معدوما الآخر يكون موجودا لا محالة، لا معنى لطلبه، فالوجوب المشروط أو الوجوب التخييري غير ممكن، إذن كل منهما يكون واجبا تعيينيا، وهذا لا يمكن، إذ لا يعقل طلب الجمع بين الضدين فيقع بين الدليلين التنافي لا محالة، هذا أيضا يدخل في باب المتعارضين للعلم بأن أحد الحكمين غير مجهولين، إذ يستحيل الأمر بالضدين، فكما لا يمكن الجمع بين حكمين متضادين، يعني نفس الحكمين متضادان، كذلك لا يمكن الجمع بين حكمين يكون متعلق كل منهما مزادا للآخر، فإن الأمر بالضدين تكليف بما لا يطاق أمر غير معقول، فيحصل بذلك التعارض بين الدليلين لا محالة. وأما إذا فرضنا أن الضدين لهما ثالثون، هذا لا يدخل في باب التعارض، إذ لا مانع من الأمر بالضدين حينئذ أمرا مقيدا مشروطا، أو أن يكون الأمر متعلقا بالجامع بينهما ليكون الوجوب تخييريا قابل، إذ يمكن رفعهما والإتيان بضد ثالث، فيصح الأمر بهما تخييرا، او يخص الامر بكل منهما مشروطا بعدم الاخر كما ذكرناه في بحث الترتب، مثل هذا لا يكون داخلا في بحث التعارض، و ان كان شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ادرج هذا في باب التعارض و قلنا ان التعارض هنا في الاطلاق لا في ثبوت اصل الحكم، فنرفع اليد عن اطلاق كل من الدليلين، اما من جهه الوجوب فنلتزم بالوجوب المشروط، او من ناحيه المتعلق فنلتزم بالوجوب التخييري، فينتج ان الواجب هذا عن الضد الثاني احدهما واجب في مقابل بقيه الازلات، انه لا يجوز للمكلف تركهما والاتيان بضد ثالث، هذا امر مرفوض. مجموع ما يكون من الدليلين متعارضين يرجع الى احد هذه وليس هناك قسم اخر، هذا ما يرجع الى التعارض. و اما التزاهم فقد ظهر انه اجنبي عن التزاهم عن التنافي في مقام الجد، بل كل من الحكمين مجعول على نحو القضية الحقيقية على القادر على الانتصار اذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الانتصارين، فموضوع احد الحكمين مفقود لا محاله، احد الحكمين لا يكون فعليا لانه لا موضوع له، المفروض ان القدرة واحده، وهذه القدرة اذا صرفت في احد الواجبين بالنسبه الى الواجب الاخر لا محاله يكون المكلف عاجزا. فانتفاء الحكم انما هو بانتفاء موضوعه، لا ان الحكم لم يكن مجهولا من الاول. هذا ملخص ما ذكرناه في باب التزاهم والتعارض. وتحصل من ذلك ان التزاهم يرجع الى عدم قدره المكلف على الامتثال لا محاله، يعني لا يتحقق التزاهم بين الحكمين الا في ذلك، ولو كان الحكمان متنافيين لا من جهة عدم القدرة آجا يرجع الى التعارض والتنافي في مقام الجهل، ومن هذا يذهب انما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه من وجود قسم اخر للتزاهم لم ينشأ من عدم القدرة بل من جهة اخرى، وقال قدس الله نفسه انه قليل هذا القسم، والغالب في التزاهم هو ان يكون منشأه عدم القدرة، ولكن قد يتحقق التزاهم بين الحكمين من دون ان يكون منشأ ذلك هو عجز المكلف. ومثل لذلك بباب الزكاة، لا اشكال ان الزكاة المجهولة في الشريعة المفتنسة في الإبل لها نسب، النصاب الأول أن يملك خمسة من الإبل، الثاني يملك عشرة، الثالث خمسة عشر، الرابع العشرين، الخامس خمسة من العشرين. فنشوف إذا ملك الإنسان من الإبل هذا العدد يعني 25 يجب عليه خمس سيار على تبرير مزي سنفين، فلو فرضنا أنه ملك ذلك إما بإرث أو شراء أو هبة أو غير ذلك من الأسباب، فملك هذا المقدار ثم بعد مزي 26 مثلا او اقل او اكثر في اثناء السنة قبل ان تجب الزكاة، يعني قبل مزي سنتين، مزي 11 شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر، قبل ذلك ملك ناقة واحدة فصار المجموع 26 وهو النصاب السادس. يجب فيه بنت مخاص، فلنفرض ستة أشهر أنه بعد مضي ستة أشهر من ملكه الأول للنصاب الخامس ملك ناقة واحدة. مقتضى هذا أنه بعد مضي ستة أشهر من ملك الناقة الأخرى يجمع عليه خمس شيار، إذ مضى على ملكه لخمسة وعشرين ناقة سنة واحدة، فإذا مضت سنة وجب عليه الزكاة وزكاته خمس شيار. خب بعد هذا إذا مضى ستة أشهر أخرى فصار من أول ملكه ثمانية عشر شهرا. إذن مقتضى ما دل على وجوب بنت مخاض إذا ملك ستة وعشرين أن يجمع عليه بنت مخاض، لأنه مضت عليه سنة وهو مالك لستة وعشرين. هذان الحكمان يمكن المكلف أن يجمع بينهما ويمتثلهما، لا مانع من ذلك. بعد مضي سنتين من أول ما ملكه يمكن يتمكن من أداء الزكاة بخمسة شياه من جهة مضي سنتين على ملكه لخمسة وعشرين، هذا أمر ممكن. و بعد مضی ستة اشهر اخرى یعنی بعد مضی ثمانية عشر شهرا من الاول يتمكن من اداء بنت مخاض زكاة عن ستة وعشرين، هذا امر ممكن. لا يلزم منه الجمع بين حكمين متضادين او متناقضين او الامر بالزدين، كل ذلك لا يكون. ولكن علمنا من الروايات أن المال الواحد لا يزكى في سنة واحدة مرتين، هذا علمنا من الروايات. فالستة أشهر البستانية التي في الوسط ستة قبلها وستة بعدها، هذه الستة لا يمكن أن تحسب مرتين، تارة نزمها إلى الستة الأولى فيجب خمس شياه، وتارة نزمها إلى الستة الثانية فيجب بنت مخاض، هذا لا يمكن. فمعناه أن المال الواحد قد زكي في سنة واحدة مرتين، تارة من جهة الذم بالستة الأولى وتارة من جهة الذم بالستة الثانية، هذا نعلم ببطلانه وأنه لا يجب ذلك. إذن يكون الحكمان متذاهبين، إما هذا يكون فعليا أو الثاني يكون فعليا، مع أن المكلف قادر على امتثال كلا الحكمين. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، ولم يذكر مثالا للتزاهم لا من جهة العدل إلا هذا المثال، ولكنه لا يمكن المساعدة على ذلك على ما تقدم، فإن الحكمين في المقام وإن كانا متنافيين صحيح. المال الواحد لا يزكى مرتين، فالستة البستان لا تلحق بالستة الأولى وبالستة الثانية، بل لا بد من احتسابها من إحدى الستتين، إما الستة الأولى فيجمع عليه خمس شياء فقط بعد ذلك لا يجمع عليه بنت مخاض، أو يحسب من الثانية فلا يجمع عليه خمس شياء. المال الواحد لا يحسب في السنة الواحدة، يعني فيخرج منها زكاتان من هذه الجهة ومن تلك الجهة، هذا صحيح، إلا أن مقتضى ذلك العلم بعدم جعل أحد الحكمين يكون حاله حال صلاة القصر والتمام، حال الجهر والإخفاء. حال صلاة الجمعة و صلاة الظهر و غیر ذلك من الموارد التي علمنا ان المجهول احد الحكمين دون الاخر و این هازا من التزاهم ای تزاهم بین الحکمین یعنی التمانع لیس فی مقام الفعلیه بل نعلم ان احد الحکمین لم یجعل فی الشریعت المقدسه الشارع لم یجعل وجوب خمس شیا فی هازا الفرد مع وجوب بنت مخاض هازا غیر مجهول فلنعلم بعدم الجهل فأين هنا تزاهم بين الحكمين إذا كان الحكمان مجهولين والمكلف قادر على الامتثال فليمتثل أي تزاهمين فالتنافي إنما هو في مقام الجهل إلا أن التنافي ليس تنافيا بالذات بل هو تناف بالعرض للعلم بعدم جعل أهل الحكمين إما المجهول هو الأول أو المجهول هو الثاني فهذا يدخل في باب التعارض والتزاعم هذا تمام كلامنا في التفرقة بين هذين البابين.